مفعول فيه ينفض ناصر. شو معنى الابيات؟ ناصر قراءة التسمية. اقرا. من يحفظ الابيات؟ اقرا. وين راح؟ بعدين هكذا كيف تبقى من عندي؟ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك في ألفيته: تبرأ وعلم إلى ثلاثة: رأى وعلم عدا، وإذا صار أرى وعلم، ولا إذا رأى وعلم إلى رأى وإلى إذا رأى وأعلم عدا، وإذا رأى وعلم وما لم يفعل علمت مطلقا في الثاني. إذا عدا وإذا صار أرى وأعلم صار أرى وأعلم وما لم يفعل علمت مطلقا للثاني. فيأتي أيضا حقيقة: وإن تعدي لواحد بلا همز فيثنين به توصلا، وثاني منهما كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم في كل حكم ذو اتساع كالسابق وكأرى السابق نبى أخبره حدث أنبأ كذاك خبره. لباد الشيخ غيره الفاعل الذي الفعل الذي كما فعلت زيد المنير وجهه نمثتا، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا ضمير مستتر. وجرد الفعل إذا ما أضمر إذا ما أسند وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كباز الشهداء. وقد يقال سايدا وسايد، والفعل للظاهر بعد مسند. ويرفع الفعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، وتأنيث في الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأباء. وإنما تلزم فعل مضمر متصل مفهم ذات حريم. وقد يبيح فصل ترك التاء فيه نحو أتى القاضي بنت الواقفي أتى القاضي بنت الواقفي. والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتة بالعلام. والحذف قد يأتي بإلا فصل مع ضمير بالمجاز في شهر وقع. والتاء مع جمع سوى السالم من بس بشيء هذا رأى وثاني منهم كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساع وكأرى السابق نبأ أخبار حدث أنبأ كذاك خبارا. في كل حلقة هذا يعني 15 أبيات. نعم. وين الدرس؟ مفهوم ماشي. ها؟ مفهوم. مفهوم. قلب أبيات. قلنا شيء من الدرس. الظرف قرأناه. الشرح قرأناه. طيب. قرأ الأبيات مفهوم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب التالي الواو المفعول تالي الواو ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من نحو سيري والطريق نحو سيري سيري الأصل أدنى سيري سيري أدنى سيري شكرا الأصل سيري أو سيري ماشي طيب سيري في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق. فالنصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. والنصب مختار لدى ضعف النسب. والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد